بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. قال المصنف رحمه الله عن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. راوي الحديث محمود بن الربيع ابن سراقة الأنصاري الخزرجي، قيل إنه من بني الحارث بن الخزرج، وقيل من بني سالم بن عوف، وقيل إنه من بني عبد الأشهل، فعلى هذا القول يكون من الأوس، يكنى أبا نعيم ويقال أبو محمد، ويعد في أهل المدينة، ونزل بيت المقدس، توفي 99، وقيل 96، كذا في أسد الغابة. وقال ابن حجر: صحابي صغير وجل روايته عن الصحابة. والحديث أورده البخاري رحمه الله تعالى ضمن الترجمة السابقة: متى يصح سماع الصغير، متى يصح سماع الصغير. قال العيني: مطابقة الحديث للترجمة من حيث استدلالهم به على إباحة مج الريق على الوجه إذا كان فيه مصلحة. مطابقة الحديث الترجمة من حيث استدلالهم به على إباحة مج الريق على الوجه إذا كان فيه مصلحة وعلى طهارته وغير ذلك. هل هذا مطابقة الترجمة؟ نعم، مطابقة تأتي. وليس ذلك إلا لاعتبارهم نقل محمود بن الربيع، يعني اعتمادا على روايته، وليس ذلك إلا لاعتبارهم نقل محمود بن الربيع، فدل على أن سماع الصغير صحيح. ظهر؟ نعم الآن. والترجمة فيه، بل مطابقة هذا الحديث للترجمة أشد من حديث ابن عباس، فإنه قد ناهز الاحتلام، أو فإن من ناهز الاحتلام لا يسمى صغيرا عرفا، ومحمود بن الربيع أخبر بذلك وعمره 5 سنين، يعني هو أقرب. نعم؟ إيه نعم، أقرب إلى الترجمة من ابن عباس. في بعض الروايات سماع الصبي الصغير، وابن عباس لا يقال له صبي، نعم صغير لأنه لم يكلف ناهز الاحتلام، لكن مطابقة حديث محمود للصبي، كلمة الصبي الصغير ظاهرة. يقول الكرماني: فإن قلت ما وجه دلالته على الترجمة؟ قلت: استدلالا على إباحة مج الريق على الوجه إذا كان فيه مصلحة وعلى طهارته وغير ذلك. استدلالا على إباحة مج الريق على الوجه إذا كان فيه مصلحة وعلى طهارته وغير ذلك. هذا أخذه العيني في الكلام السابق ووضحه، لأن الذي يقرأ كلام الكرماني لا يلحظ فيه المناسبة، المناسبة من حيث، والمطابقة من حيث اعتماد أهل العلم على هذا الخبر واستنباطهم هذا الحكم منه، وهو خبر صبي صغير. إذن سماع الصغير صحيح. يقول: فإن قلت فهل يحكم لمثل هذا الصبي بأنه صحابي؟ هل يحكم لمثل هذا الصحابي، هذا الصبي، بأنه صحابي؟ قلت: نعم، لصدق حد الصحابي عليه، وهو مسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم. عقلت بفتح القاف، أي حفظت وعرفت من عقل يعقل، من باب ضرب يضرب، عقلا ومعقولا. عقلا المصدر، ومعقولا مصدر ولا غير مصدر؟ عقل يعقل عقلا ومعقولا. نعم يقول العين مصدر. وقال سيبويه هو صفة، وكان يقول إن المصدر لا يتأتى على وزن مفعول البتة. هذا كلام سيبويه. مجة، المج إرسال الماء من الفم، وقيل لا يسمى مجا إلا إذا كان على بعد، يعني القريب لا يسمى مج وإن أسال الماء من فمه، لا يسمى مجا إلا إذا كان على بعد. وقال صاحب العين مج الشراب من فيه رمى به، رمى به. الفرق بين المج واللفظ، الماء يمج والنواة تلفظ، إذن الفرق بينهما إيش؟ يكون ممكن أن يحمل هذا على السوائل وهذا في الجوامد. نعم. والمجاجة، والمجاج الريق الذي تمجه من فيك، مجاجة الشيء أيضا عصارته. ويقال إن المطر مجاج المزن، والعسل مجاج النحل لأنه يمجه من فيه. والمجاج أيضا اللبن لأن الضرع يمجه. والتركيب يدل على رمي الشيء بسرعة. نعم، المج رمي الشيء بسرعة، يعني مثل صورة الماء الذي يمج من الفم. نعم، بسرعة. والضمير في مجها، مجها، الضمير في مجها راجع إلى مجة، فهو مفعول مطلق. نعم، مجها، مج مجا. نعم، كأنه قال مجها مجا في وجهي. نعم، والضمير في مجها راجع إلى مجة فهو مفعول مطلق، ويحتمل أن يكون مفعولا به، قاله الكرماني. وفي عمدة القاري مجها جملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل النصب على أنها صفة لمجه، والضمير فيها يعود إلى المجه. مجة يعني موصوفة بكونه عليه الصلاة والسلام مجها في وجهه. نعم، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام مع محمود إما مداعبة معه أو ليبارك عليه بها، يعني البركة، إما من باب المداعبة أو البركة. وكان ذلك من شأنه عليه الصلاة والسلام مع أولاد الصحابة يداعبهم. لكن هل مداعبة من غيره عليه الصلاة والسلام بمثل هذا مقبولة ولا غير مقبولة؟ نعم، الطفل قد يقبلها. نعم، أما من كبرت سنه، نعم، قد لا يقبلها، لأن ما يختلط بالريق مكروه ولا غير مكروه؟ مكروه لدى الناس. لكن منه عليه الصلاة والسلام إذا كانوا يتقاتلون ويزدحمون على فضلاته عليه الصلاة والسلام، فكيف بريقه عليه الصلاة والسلام؟ وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم، إذ جعل الله فيه البركة، فلذا كان الصحابة يحضرون أولادهم ليحنكهم، ولم يحضروهم بعده عليه الصلاة والسلام لغيره كأبي بكر وعمر مثلا. نعم، فهذا خاص به عليه الصلاة والسلام لما جعل الله فيه من البركة، أما غيره فلا. فلم يعرف عن أحد من الصحابة أنه أحضر ولده إلى أبي بكر أو عمر، وإن كان جل الشراح يستنبطون من التحنيك، نعم، مشروعية إحضار الصبيان الصغار لأهل الفضل والخير والصلاح لبركتهم، وهذه لا توجد في غيره عليه الصلاة والسلام، بدليل أن الصحابة لم يحضروا أولادهم إلى أبي بكر ولا عمر رضي الله عنهما. هما احتمالان، أورادناهما والمجة وفعل النبي عليه الصلاة والسلام إما مداعبة لمحمود وإما لحصول البركة وإما لتحصل البركة عليه، كل منهما احتمال. مسألة اللعاب وما يخرج من الفم، نعم هو عند كثير من الناس في عرفهم مستقذر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخذ الحسن التمرة، حسن بن علي رضي الله عنهما، أخذ التمرة من تمر الصدقة فوضعها في فيه، نعم أخذها النبي عليه الصلاة والسلام بلعابها وأعادها إلى التمر، وأعادها إلى التمر، فكأن هذا كونه غير مقبول، يمكن في عرف بعض الناس أو في بعض البلدان دون بعض أو في بعض الأجيال دون بعض. نعم النبي عليه الصلاة والسلام أعادها بلعابها، فلعل هذا يكون مستقذرا في بعض البلدان دون بعض أو في بعض الأجيال دون بعض. وقد رأيت من توقظ أبناءها في المسجد الحرام بالمج، أولادها كبار، نعم بالمج، امرأة توقظ أولادها بالمج في وجوههم، نعم رأيتها بعيني. فلعل هذا يكون مكروها عند قوم دون آخرين، أو في بلد دون بلد، أو في عصر دون عصر. لئلا يقال مثلا لماذا أعادها النبي عليه الصلاة والسلام بلعابها وسوف تعطى أناس يأكلونها من فقراء المسلمين. نعم فلعل هذا عند قوم دون قوم، أو في جيل أو في بلد، احتمال. نعم من دلو زاد النسائي معلق، والابن حبان معلقة، والدلو يذكر ويؤنث، وللبخاري في الرقاق من رواية معمر من دلو كانت في دارهم، وله في الطهارة والصلاة وغيرهما من بئر بدل دلو. قال ابن حجر ويجمع بينهما بأن الماء أخذ بالدلو من البئر وتناوله النبي عليه الصلاة والسلام من الدلو، يعني لا اختلاف. نعم هو باعتبار مصدر البئر، والواسطة السبب الذي أخرج به من البئر بالدلو، فمن قال من البئر فباعتبار المصدر، ومن قال من الدلو باعتبار المباشرة الذي هو السبب. يقول أنا ابن 5 سنين. قال ابن حجر لم أرى التقييد بالسن عند تحمله الخبر في شيء من طرقه، لا في الصحيحين ولا في غيرهما من الجوامع والمسانيد إلا من طريق الزبيدي. هذه والزبيدي من كبار الحفاظ المتقنين عن الزهري، حتى قال الوليد المسلم كان الأوزاعي يفضله على جميع من سمع من الزهري. هذه اللفظة وأنا ابن 5 سنين لا توجد إلا في هذا إلا عند البخاري من طريق الزبيدي، لا توجد من طريق غيره، لا عند البخاري ولا غيره. نعم لكن هل يعني هذا أنهم بمثل هذا الكلام يريد أن يعل رواية الزبيدي؟ لا يريد أن يعلها، بدليل أنه ذكر الثناء عليه من قبل الأئمة. نعم لا يريد أن يعلها برواية الأكثر، بدليل أنه ذكر الثناء عليه من قبل الأئمة. يقول الزبيدي من كبار الحفاظ المتقنين عن الزهري، حتى قال الوليد بن مسلم كان الأوزاعي يفضله على جميع من سمع من الزهري. وقال أبو داود ليس في حديثه خطأ، فيريد ابن حجر أن الزبيدي وإن تفرد بها إلا أنه حفظها وضبطها وأتقنها، فلا تعل برواية الأكثر. وذكر القاضي عياض في الإلماع وغيره ذكر القاضي عياض في الإلماع وغيره أن في بعض الروايات أنه كان ابن 4. يقول ابن حجر ولم أقف على هذا صريحا في شيء من الروايات بعد التتبع التام، إلا إذا كان ذلك مأخوذا من قول صاحب الاستيعاب. من صاحب الاستيعاب؟ الإمام أبو عمر بن عبد البر. نعم، إلا إذا كان ذلك مأخوذا من قول صاحب الاستيعاب أنه عقل المجة وابن 4 سنين أو 5، وكأن الحامل له على هذا التردد قول الواقدي إنه كان ابن 93 لما مات، إنه كان ابن 93 لما مات، ومتقدم في ترجمته أنه مات سنة إيش؟ سنة 99. 99 عند من؟ عند ابن الأثير في أسد الغابة. نعم، ويقال سنة 96، فكلام الواقد يتنزل على أن وفاته سنة 96 وتوفي وهو ابن 93، يكون عمره كم؟ توفي وهو ابن 93 عند، نعم، وكأن الحامل له على هذا التردد قول الواقدي أنه مات، أنه كان ابن 93 لما مات، يعني إن كانت وفاته سنة 99 فعمره 6، وإن كانت وفاته سنة 96 على قول الثاني فعمره 3. لما إلا إذا كان في نهاية في نهاية 96، فإذا عددنا 3 مع 93، نعم، كم يكون؟ 96. الآن 96، ومن من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إلى 96 86 سنة. 86 سنة، نعم، وعمره 93، كم يكون عمره عند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ الآن إذا كان توفي سنة 96، طيب، نعم، بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام 86 سنة، إذا حذفنا منها كم؟ إذا طرحناها من 93 يبقى كثير. نعم، فيكون يكون مات النبي، ما أدري، ما أعرف وجهه أخذه من كلام الواقدي. وكأن الحامل له على هذا التردد قول الواقدي أنه كان ابن 93 لما مات، ابن 93. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم لما مات كان محمود هذا ابن 3 سنين أو 4؟ اللي سيأتي أنه ابن 5 سنين. أيه، أنه ابن 5 سنين لما مات. لكن كيف يؤخذ كلام كلام القاضي عياض وكلام صاحب الاستيعاب أنه ابن 4 سنين أو 5 من كونه توفي سنة 96 وعمر 93؟ نعم، من الهجرة، من الهجرة 96، إذا طرحنا منها 93 بقي 3، من الهجرة إلى سنة 96، ما هو من وفاته عليه الصلاة والسلام، حسن، من الهجرة إلى 96 96 سنة، احذف منها 93، من 93 يبقى 3. نعم، إن أردت أن تحسب 93 94 95 96 يصير ابن 4 سنين، فعلى معتبره هذا، حسبوا 3 و6، نعم، فيكون ابن 4 سنين. يقول والأولى أولى بالاعتماد لهي 5 لصحة إسناده، على أن قول الواقدي يمكن حمله إن صح على أنه ألغى الكسر وجبره غيره، على أنه ألغى الكسر وجبره غيره. وقال ابن حجر إذا تحرر هذا فقد اعترض المهلب على البخاري لكونه لم يذكرها هنا حديث ابن الزبير في رؤيته والده يوم بني قريظة، ومراجعة في رؤيته والده يوم بني قريظة ومراجعته له في ذلك، ففيه السماع منه وكان سنه إذ ذاك 3 سنين أو 4، فهو أصغر من محمود. يقول إذا تحرر هذا فقد اعترض المهلب شارح الصحيح على البخاري لكونه لم يذكر هنا حديث ابن الزبير في رؤيته والده يوم بني قريظة ومراجعته له في ذلك، ففيه السماع منه وكان سنه إذ ذاك 3 سنين أو 4، فهو أصغر من محمود. وليس في قصة محمود ضبطه لسماع شيء، فكان ذكر حديث ابن الزبير أولى لهذين المعنيين. نعم، محمود بن الربيع ما ضبط كلام، سمع كلام وحفظه، لأن ضبط الفعل نعم الذي يتعلق بالشخص نفسه، إذا ضبطه الشخص الذي تعلق به نعم كونه حصل له حادث في سن من السنين يضبطه ويتقنه، لكن كونه يسمع كلام هل ضبطه مثل ما ضبط ما يحصل من فعل؟ قد يضبط الفعل لكن لا يضبط الكلام. فهو يقول من هذه الحيثية قصة ابن الزبير أولى من قصة محمود، نعم، لأن الترجمة في سماع الصغير وهذه ما فيها سماع، نعم هذه ليس فيها سماع قصة محمود، في أنه حصل له قصة مع النبي صلى الله عليه وسلم فيتذكره عقلها وتذكرها، لكن لا في سفية كلام يحفظ. يأتي ما فيها. يقول فكان ذكر حديث ابن الزبير أولى لهذين المعنيين. وأجاب ابن المنير بأن البخاري إنما أراد نقل السنن النبوية، نقل السنن النبوية لا الأحوال الوجودية. هو ما يتحدث عن السماع الصغير أي كلام، لأن كون ابن الزبير يعقل كلام والده كلام والده نعم لا يعني أنه حفظ شيء من السنة، لكن محمود لما عقل المرجع حفظ لنا شيئا من السنة. يقول أجاب ابن المنير بأن البخاري إنما أراد نقل السنن النبوية، قصة ابن الزبير ما فيها سنة نبوية نعم، لا الأحوال الوجودية. ومحمود نقل سنة مقصودة في كون النبي صلى الله عليه وسلم مجة في وجهه، بل في مجرد رؤيته إياه فائدة شرعية تثبت كونه صحابيا. الذي يعقل الفعل يعقل الكلام نعم، وإن كان هناك بينهما فرق إلا أن ما أبداه ابن المنير واضح. يقول ومحمود نقل سنة مقصودة في كون النبي صلى الله عليه وسلم مجة في وجهه، بل في مجرد رؤيته إياه فائدة شرعية تثبت كونه صحابيا. وأما قصة ابن الزبير فليس فيها نقل سنة من السنن النبوية حتى تدخل في هذا الباب. ثم أنشد وصاحب البيت أدرى بالذي فيه، وصاحب البيت أدرى بالذي فيه، صاحب البيت أدرى بالذي فيه. لماذا أنشد هذا البيت؟ إلى أن البخاري يعنى بالسنة النبوية فهو أعرف بهذه الأمور نعم، أو لأن محمود تهمها هذه القصة وهو صاحب البيت في هذه القصة أو كصاحب البيت في هذه القصة. نعم. يقول ابن حجر وهو جواب مسدد وتكملته ما قدمناه قبل، أن المقصود بلفظ السماع في الترجمة هو يعني السماع أو ما ينزل منزلته من نقل الفعل أو التقرير. هو نقل فعل النبي عليه الصلاة والسلام فهو سنة. وغفل البدر الزركشي في تنقيحه شرح مختصر جدا على الجامع الصحيح في 3 أجزاء صغيرة صغيرة جدا، يعني مجرد التحليل اللفظي لما أشكل. نعم، غفل البدر الزركشي في تنقيحه فقال يحتاج المهلب إلى ثبوت أن قصة ابن الزبير صحيحة على شرط البخاري، يحتاج المهلب إلى ثبوت أن قصة ابن الزبير صحيحة على شرط البخاري، والبخاري قد أخرج قصة ابن الزبير، البخاري قد أخرج قصة ابن الزبير المذكورة في مناقب الزبير في الصحيح. نعم، فالإيراد موجه وقد حصل جوابه، والعجب من متكلم على كتاب، كلام الحجر يقصد الزركشي، العجب من متكلم على كتاب يغفل عما وقع فيه من المواضع الواضحة ويعترضها بما يؤدي إلى نفي ورودها فيه، قاله ابن حجر. هذه غفلة من الزركشي، لكن الذي لا يحفظ الكتاب كاملا قد يغفل عن مثل هذه الأمور، قد يغفل عن مثل هذه الأمور. فالمسألة تحتاج إلى حفظ جميع الكتاب، بحيث إذا تكلم على أوله يعرف ما سيرد عليه في آخره والعكس. الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وهو الحافظ في منزلته ويتكلم على صحيح البخاري وكأنه يتكلم على الأربعين النووية في معرفة أطرافها والإحاطة بها، نعم، يحصل له شيء من ذلك. يقول تقدم في باب كذا سيأتي فيه، ما جاء، ما تقدم ولا جاء، إنما قبله بأبواب أو بعده بأبواب أو لا يرد أصلا. نعم، هذه عادة البشر، هذا ما جبل عليه البشر. الحافظ رحمه الله انتقد الحافظ عبد الغني في العمدة حينما أورد من الإثم، نعم، في حديث لو يعلم المار ما عليه من الإثم، هذه لا توجد في شيء من روايات الصحيح إلا عند الكشميهني، والكشميهني كما قال الحافظ ليس من الحفاظ. فانتقده الحافظ في نسبة هذه اللفظة إلى الصحيحين وأوردها في البلوغ، فوقع في نفس ما انتقده فيه. نعم، هؤلاء بشر، يعني ليسوا معصومين، كلهم يرد عليهم مثل هذا الكلام. أقول للإنسان أن ينتقد، للإنسان أن ينتقد، لكن ليس له أن يسيء الأدب مثلا، بلا شك، نعم، أو ينتقص. ولا أعني هذا بهذا الحافظ أو غيره، لا، يوجد من ينتقص. صح. إذا انتقد يسخر وينتقص، لكن النقد مطلوب، نعم، النقد مطلوب والتسديد مطلوب، والمؤمن مرآة أخيه، لكن يبقى أنه لا بد أن تحفظ كرامة أهل العلم فينتقدون بالأسلوب المناسب. أحسن الله إليكم، الله مستعان، أحسن الله إليكم. لعلنا نستكمل بإذن الله ما تبقى في هذا الحديث في حلقة قادمة وأنتم على خير. أيها الإخوة والأخوات، كنا وإياكم مع برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. سوف نستكمل بإذن الله ما تبقى من ألفاظ هذا الحديث في الحلقة القادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.